الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين في ليلة البارحة ذكرت خلاف أهل العلم في من هو الذبيح أهو إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ام ان الذبيح اسحاق ابن ابراهيم عليهما وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وسياق القران الذكر الحكيم يدل على ان الذبيح خلافا لما تزعم يهود ولما تقول النصارى لأن الذبيح هو إسحاق ابن يعقوب اسمعوا إلى السياق الكريم. يقول الله تعالى: سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين قبل ذلك قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. بعد هذا قال الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. أول مولود لإبراهيم الخليل إسماعيل قطعا وإسماعيل عليه السلام لما ولدته هاجر غار السارة كيف ولد له ولد وهي لم يولد لها ولد فوقع بينها وبين هاجر ما وقع أنها لا تساكن هاجر ولا تقيم معها وأنها لا بد أن تقطع شيئا من جسدها. فالله تعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأخذ هاجر ويأتي بها وبولدها إلى بلاد فاران مكة عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكرمها الله تعالى بولد بولد عندما جاءت الملائكة يبشرون قال الله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبشرناها بإسحاق لما جاءت الملائكة بالبشرى في شأن قوم نوح لما جاءت الملائكة بالبشرى أنهم سيهلكون ويعذبون في شأن قوم نوح ودخلوا على أنهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصار إبراهيم يجادل في شأن القوم. المرأة كانت موجودة قائمة فضحكت لأن المرأة إذا حبس حيضها غالبا لا تلد انقطع حيضها سارة فأكرمها الله تعالى بولد. هذا الولد حيضها هو إسحاق. قال تعالى فبشرناه بإسحاق هو إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. تأتي هي بإسحاق وإسحاق يولد له ولد وهو يعقوب. محمد بن كعب القرظي الصحابي الجليل كان ممن رضي الله تعالى عنه كان ممن يرى أن الذبيحة إسماعيل وأنه ليس إسحاق. استدل محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه بهذا القول بسياق القرآن الكريم رضي الله تعالى يقول إذا كان الذبيح إسحاق بسياق القرآن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح إسحاق إذا كان الذبيح إسحاق وقد أعلم الله تعالى إسحاق إبراهيم أن إسحاق هو الذي يذبح فكيف تبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أن إسحاق هو الذي يذبح لكن الصحيح فكيف إن شاء الله تعالى ومن وراء أن الذبيح هو إسماعيل أبو العرب. لكن الصحيح على رغم أنف اليهود الله تعالى وعلى رغم أنف اليهود إسماعيل أبو العرب واليهود والنصارى إنما قالوا الذبيح هو إسحاق حسداً للعرب إنما قالوا وكراهة للعرب وإلا فإنهم يعلمون تماماً أن الذبيح الذي فداه الله تعالى بذبح عظيم هو إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين الله تعالى سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. على إبراهيم قال تعالى وبشرناه إنه يعني إبراهيم بإسحاق قال تعالى نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. عليه وعلى إسحاق هذه الشهادة من رب العالمين محسن لهذا الخليل وظالم لنفسه مبين عليه الصلاة والسلام. هذه الشهادة من رب العالمين عبد مخلص لهذا الخليل عبد مؤمن عليه الصلاة عبد ابتلي في الله تعالى عبد مخلص فصبر عبد مؤمن وابتلي في الله تعالى عبد ابتلي في الله بلاء مريض فصبر من البلاء وابتلي في الله تعالى أنه عندما نصح بلاء مريض وأمر بترك عبادة الأوثان الأصنام تألب القوم عليه وأمر واجتمعت البلاد كلها ضده وعلى رأسهم أبوه آزر أججوا له النيران كلها ضده وضعوه في المنجنيق وعلى رأسهم أبوه كادوا له كيدا. قال الله تعالى فجعلناهم الأسفلين وضعوه في المنجنيق ابتلي كادوا ذهب إلى مصر. قال الله تعالى أخذ امرأة إبراهيم سارة أراد بها سوء ذهب فالله تعالى نجاه ونجاها واضطر ذلك الفرعون اللعين أن يهب سارة فالله تعالى نجاه ونجاها وهبت سارة هاجر الفرعون وهبت هاجر سارة هاجر إبراهيم أعطته إبراهيم أعطاه الله جل وعلا الولد إسماعيل من هاجر. هاجر سارة ابتلي إبراهيم بأن إبراهيم يذبح الولد الله جل وعلا الولد كما قص الله تعالى علينا ذلك في غير ما آية من كتابه. فما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أن صاع الله تعالى إلا أن نفذ ذلك إلا أن قبل أمر الله إلا أن رضي بأن يضحي بهذا الولد في سبيل مرضاة الله تبارك وتعالى. بعدما نجح من الاختبار أنقذ الله الولد إسماعيل فداه الله تعالى بذبح عظيم. الله تعالى أعطى إبراهيم بعد ذلك بدل إسماعيل وإسماعيل على وجه الحياة أعطاه الله تعالى إسحاق ومن وراء إسحاق وهكذا يجزي الله تعالى المتقين الصابرين المؤمنين الذين متى ما حلت بهم المصائب قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين متى ما حلت بهم بعد ذلك قالوا انتقل السياق الكريم وإنا إليه راجعون وقالوا حسبنا الله إلى أمر آخر بعد ذلك إلى الأمر الذي سبق أن ذكر. انتقل السياق الكريم أن يتصبر رسول الله أمر آخر وأن يتحمل يتحمل الأذى أن ذكر أو الإيذاء الذي يقع من أن قومه. يتصبر رسول الله قومه العرب وأن يتحمل وعلى رأس قريش أو الإيذاء آذوا الذي يقع من قومه ابتلوا ما وجدوا مكيدة لهم فيها منفذ إلا سلكوها وآخر الأمر ابتلوا اجتمعوا في دار النبوة ما وجدوا مكيدة لهم فيها يتراءون ماذا يعملون بمحمد وآخر الأمر حضرهم الشيطان اجتمعوا في عليه لعائم الله تزيأ بزين فهم ماذا يعملون أتى على صورة رجل من نجد حضرهم دخل الشيطان. معهم في الندوة عليه لعائم في الموضع الله. عرضوا الأمور التي يرون أنها على صورة رجل تزيل محمد وأنه يموت في الندوة قالوا يحبسوا عرضوا الأمور التي يرون أنها قالوا يقتلوه تزيل محمد. ما وافق إبليس لعنة الله تعالى عليه على الأمرين الأولين ولكن أقرهم على الأمر الآخر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله ولكن أقرهم على الأمر الآخر استقر الرأي الذين كفروا على أن يخرجوا من كل قبيلة شاب أو يقتلوك من قبائل ويمكرون ويمكر الله. هؤلاء الشباب يضربون محمدا ضربة رجل واحد أن يخرجوا من حتى يتفرق دمه على جميع القبائل على بني سهم على بني تيم على بني عدي على جميع قبائل العرب التي هي بمكة فلا يقوى تقوى بنو هاشم أن تأخذ الثار من الجميع. قر الأمر على هذا تجمع الشباب والنبي عليه الصلاة والسلام في داره وإذا بالله جل وعلا ينقذه من الجميع ويخرج رسول الله تجمع الشباب صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام ويرد الله تعالى كيدهم في نحرهم ويدع النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على الفراش ويخرج رسول الله وإذا بالقوم نيام ويهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة وكان قد وادع وكان قد عاهد وكان قد اتفق مع الأنصار الأوس والخزرج أنه يهاجر إلى يثرب فهاجر صلى الله عليه وسلم إليهم وأصبحت المدينة منذ ذلك اليوم عاصمة الإسلام الأولى. والخزرج أنه لا يقون على رسول الله لأنه قد هاجر وهاجر لكن العداء استمر منذ ذلك ما مضى عام عاصمة الإسلام ولا يمضي عام إلا ويأتون إلى مكة يأتون إلى طيبة لأنه قد هاجر وهاجر لقتال العداء استمر بدر الأولى ما مضى بدر الثانية ولا الخندق ويأتون المريسيح يأتون إلى عدة عدة أشياء وقعت بقتال والنبي عليه الصلاة والسلام ما استقر عاما واحدا من دون أن يقع شيء. الخندق المريسي الله تعالى نجاه عدة قاع الله تعالى عز دينه والنبي عليه الصلاة الله جل وعلا أعلى كلمته فما كانت السنة الثامنة من الهجرة إلا ويذهب النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة غازيا فاتحا الله جل وعلا يفتح مكة يصعد على باب الكعبة ينادي معشر قريش يتجمعون ويأتون ويدخل النبي الكعبة ومعه بلال ومع عثمان الشيبي ومعه أسامة ابن زيد ويصلي النبي داخل الكعبة ويخرج صلوات الله وسلامه عليه ويخطب خطبته العظيمة المعلومة المشهورة مع عثمان السيدي في آخرها يا معشر قريش ويصلي النبي داخل الكعبة يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم خطبته العظيمة بالثار الآن المعلومة المشهورة 13 سنة وهو مقيم بمكة في عداء وفي نصب وفي تعب ما وفي تعذيب فاعل بكم رمي بالحجارة الآخذ بالثار تسبيه تكذيب أخذ السلم وضعوه على ظهري وهو يصلي وفي مجنون يتبعونه عندما يدعو وفي إلى الله تبارك وتعالى وبخاصة العم أبو لهب لعنة الله تعالى عليه يلبس حلة جميلة يمشي وراء رسول الله لا تسمعوا لهذا إنه ساحر إنه كاذب إنه كاهن إنه ابن أخي أنا أعلم الناس به لا تتبعوه يلبس حلة هذا الأمر لحكمة يريدها الله لا تسمعوا لهذا إنه الحكمة إنه كاذب ألا يعتقد العرب أنا أعلم الناس به أن هذه الدعوة التي يدعو إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الله دعوة اتفق فيها مع عشيرتي مع قبيلتي يعتقد العرب يريد ملك أن هذه ويريدون معه الملك التي يدعو إليها ولكن يشاء الله تعالى الله أن العدو اللدود الأول أمام عشيرتي قبيلتي مع قبيلتي عشيرته يريد ملك وما من رسول ولا نبي معه الملك أتى بمثل ما أتى به رسول الله أن وما من داعي اليوم الأول ولا واعظ ولا مرشد قبيلته ولا ناصح عشيرته يأتي وما من رسول ليبلغ ما جاء به رسول الله أتى صلوات الله وسلامه عليه إلا لحقه من الإذاء العناد العداوة السب والهابي لا يحب النبي لا يحب الأولياء مذهب خامس لا تقول أن للناس اليوم اعبدوا الله تعالى وحده ولا تعبدوا سواه والله إذا قال قائل إن المعبود هو الله إن الذي يركع له الله إن الذي يسجد له الله إن الذي يدعى ويطلب ويقرع بابه الله إنه لا يجوز أن يدعى غير الله لا يطلب المدد من غير الله لا يسجد لغير الله لا يذبح لغير الله هذا المذهب الخامس هؤلاء الذين لا يحبون النبي الله هؤلاء الذين لا يحبون الأولياء هؤلاء الذين يأخذون الرواتب هؤلاء علماء الأمراء هؤلاء علماء الملوك هؤلاء وهؤلاء وقديما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الله جل وعلا سلى رسوله هؤلاء الذين فذكر له أمر نوح هؤلاء علماء وذكر له أمر إبراهيم عقب الله تعالى ذلك بأمر موسى وهارون صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى الله جل مسليا رسوله مذكرا فذكر داعيا نبيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم أن يتبع آثار هؤلاء القوم وأن يتصبر بأمر موسى وقف عليه وهارون ما ذكره الله تعالى في هذه السورة سورة الصافات قال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. المعنى اعلم يا محمد وتركنا عليهما في الآخرين أنا قد مننا موسى وهارون على موسى وهارون المحسنين إنهما من فإن موسى وهارون كان من بني إسرائيل اعلم يا محمد وبنو إسرائيل أنا قد أولاد يعقوب ويعقوب ولد إسحاق إسحاق ولد إبراهيم كان من بني بنو إسرائيل وتسلط عليهم الفراعنة أولاد يعقوب أذلوهم ويعقوب استعبدوهم ولد إسحاق سخروهم إسحاق ولد في الأعمال التي يريدون كبناء الإهرامات التي رأيت تسلط عليهم الفراعنة كحفر الترع كبناء المقابر أذلوهم أذلوا بني إسرائيل استعبدوهم إذلالا سخروهم يعلمه الله لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى كبناء الإهرامات التي حتى إن بني إسرائيل بتعاقب الزمن كبناء المقابر وتعاقب الملوك الفراعنة رأوا أنه لا حق لهم وإنما عليهم أن يكونوا أدلاء للفراعنة هذا أمر إسرائيل. الأمر الثاني بتعاقب الزمن الفراعنة وتعاقب الملوك أله أنفسهم الفراعنة رأوا دعوا الناس إلى عبادتهم وإنما واسمع ما قص الله تعالى علينا للفراعنة في شان فرعون فرعون موسى ماذا قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب دعوا الناس أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا فرعون موسى فرعون يعلم أن الله في السماء قال يا هامان ابن لي صرحا فرعون لعلي يعلم أن الله في السماء أسباب السماء ولذا أراد أن يبني له هامان صرح إلى إله موسى ويصعد ظنه ويرى وينظر أين إله موسى ومن اليوم فرعون علماء يعلم أن الله فصحاء بلغاء أقياء صلحاء يقولون إن الله تعالى ليس في السماء يصعد ويرى وأن الله تعالى في كل مكان أين إله موسى؟ وأنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا وراء يعني عدم يعني أنه عدم يقولون إن الله ولذا ليس في السماء وأن الله فإن أهل السنة والجماعة وأنه لا فوق يقررون ولا يمين أن الله تعالى ولا وراء فوق سبع سماوات يعني عدم بائن من خلقه يعني أنه عدم مستو على عرشه ولذا استواء يليق بجلاله لا تعلم كيفية الله تعالى ليس في الأرض الله تعالى ليس في كل مكان فوق الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض استواء يليق الله جل وعلا له كرسي لا تعلم كيفية فوق الكرسي الله تعالى ليس العرش الله تعالى الكرسي ليس في كل مكان فوق السماوات السبع الله تعالى السماوات السبع فوقنا الأرض سماء فوقها سماء السماوات والأرض فوقها سماء إلى سبع سماوات علا فوق الكرسي فوق السماوات السبع العرش بحر الكرسي فوق البحر فوق السماوات الكرسي فوق الكرسي فوق العرش الله تعالى فوق العرش فوقها سماء لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده ألا تقرأ ليل نهار فوق السماوات صباح مساء بحر آية الكرسي وسميت آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي العرش القيوم الله تعالى لا تأخذه سنة يعني نعاس من أعمال ولا نوم لأن به قامت السماوات والأرض صباح مساء لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة يعني نعاس ولا نوم لأن به قامت السماوات والأرض لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات أين السماوات في الأرض يمين شمال لا وإنما سماوات الله تعالى كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم الأرض الثرى بعدها أرض بعدها أرض سماء فوقها سماء فوقها سماء سبع سماوات وفي حديث أبي داود رحمه الله تعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسافات التي بين الأرض وبين السماء أنها 500 عام بين السماء الأولى والثانية 500 عام الثالثة كذلك الرابعة كذلك إلى السابعة كذلك وذكر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث حسن أن فوق السماء السابعة بحر مسيرته 500 عام فوق ذلك الكرسي فوق ذلك العرش والله تعالى فوق العرش كيف فوق العرش هذا ما لا يجوز أن يقال نقول الله تعالى فوق العرش مستوى عليه استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم كيفية استواء الله على العرش الجواب نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا والملائكة جميعا وعلى رأسهم جبريل لا يعلمون كيفية استواء الله تعالى على العرش وإنما نعلم ما علمنا رسول الله أن رأنا الله تعالى فوق العرش لا أقول جالس كجلوسي لا أقول قاعد كقعودي وإنما أقول الله تعالى استوى بمعنى على وارتفع لا أقول كما تقول بعض الطوائف استوى بمعنى استولى يعني غلب هذا أيضا لا يجوز حرام أن يقال هذا القول لأن معنى استولى بمعنى غلب وقهر وهل للعرش قبل الله تعالى مالك غلبه الله تعالى واستولى عليه لا يا قوم وإنما الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر ينادي هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له كيف ينزل لا نعلم كيف ينزل وإنما نقول ينزل النزول الذي يليق بجلاله النزول الذي يليق بجلاله بالله عليكم هل في هذا تمثيل هل في هذا تشبيه هل في هذا تعطيل لا والله وإنما اجتمعنا مع الله تعالى في الصفة ولكن صفة الله تعالى ليست كصفتنا نحن نجتمع مع بعض الحيوانات العجماوات في بعض الصفات أنا لي ذات السبع له ذات الهر له ذات الكلب أجلكم الله له ذات فتقول هذه ذات إنسان وهذه ذات قرد وهذه ذات كلب وهذه ذات سبع فإذا قلنا ذات وذات وذات هل المعنى أن هذه الذوات أنها كذاتي لا والله تعالى كذلك صفات الله تعالى نحن لنا صفات والله جل وعلا له صفات ولكن صفات الله تعالى على الوجه الذي يليق بجلاله لا إله إلا هو هذه مسألة أيها الإخوان يجب علينا أن نعلمها لأنه يوجد من يعطل ويوجد من يؤول ويوجد من يقول الله تعالى لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال؟ الجواب لا، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال الله تعالى لعيسى ورافعك إلي، وقال الله تعالى بل رفعه الله تعالى إلي، بل رفعه الله إلي، وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. وأين ذهب رسول الله لما أسري به في ليلة الإسراء والمعراج؟ أين ذهب؟ ذهب إلى بيت المقدس. وماذا حصل؟ جمع الله تعالى له أرواح الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس. وكان ذهابه من مكة إلى بيت المقدس على دابة بيضاء تشبه الحمار تسمى البراق، ربط جبريل البراق على باب المسجد. قبل أن يذهب جبريل عليه الصلاة والسلام أجرى للنبي صلى الله عليه وسلم عملية جراحية حتى يتهيأ للعلو، شق صدره، ملأه حكمة، غسله بماء زمزم، أعاد الأمر كما كان، ذهب به إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء. قال بعد ذلك ثم أتيت بالمعراج، والمعراج شيء كالسلم مصعد رباني أصنفيه، رقى النبي عليه وجبريل تابع، لأن جبريل أرسل لهذه المهمة وصل إلى السماء الأولى. طرق جبريل الباب، عندما علمت الملائكة أن هذا جبريل وأنه أرسل لياتي بنبينا محمد، فتحوا الباب، صعدا إلى الثانية، وقع كما وقع عند الأولى، بلغا إلى السابعة، دخل النبي السابعة، بلغا إلى سدرة المنتهى ومعه جبريل، جبريل معه. لما وصل إلى البيت المعمور توقف جبريل وقال جبريل هذا مقامي لا أعدوه، أنا ما أتجاوز هذا الموضع. أتي بالرفرف، صعد على الرفرف صلوات الله عليه، بلغ إلى موضع يسمع صريف الأقلام الكتابة، يجري في هذا اليوم كذا وكذا وكذا وكذا، يكتب قلم رباني، يجرى القضاء والقدر، ناجى الله سيد الخلق، افترض الله عليه 50 صلاة، رجع يريد الأرض، مر على موسى، سأله موسى ما افترض الله تعالى عليك على أمتك؟ قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك. موسى في 5، رجع إلى 6، رجع إلى 7، رجع إلى سدرة المنتهى، بلغ إلى الموضع الذي ناجاه الله تعالى فيه، سأل الله جل وعلا أن يهون عن أمته، هون الله عليه 5، رجع إلى موسى، خاطبه موسى ارجع إلى ربك، ما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلها الله 5 صلوات. بالله عليكم أيها العقلاء، بالله عليكم أيها المؤمنون، بالله عليكم أيها الموحدون، ألا يدل هذا على أن ربنا جل وعلا فوق السماوات 7؟ وهل يجوز لعاقل أن يقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال؟ هذه عقيدة الحلولية، هذه عقيدة الذين يقولون العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. هذه عقيدة الخبيث اللعين ابن العربي الذي يقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. هذا مذهب حلولي، هذا مذهب الذين يقولون هذه الأكوان، الشمس، القمر، السواري، المسجد، الخلق، الحيوانات، هذه كلها هي الله، والله تعالى له ذات تغاير ذوات خلقه، كان الله ولم يكن شيء، ما فوقه سماء، ما تحته سماء، اقتضت حكمته جل وعلا أن يوجد هذه العوالم والمعالم. فخلق الله تعالى أول ما خلق القلم، وقال الله تعالى للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. إذن فرعون اللعين، فرعون موسى يعرف أن الله في السماء، ولذا قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فاطلع إلى إله موسى. بلغ فرعون اللعين إلى أن قال ما لكم من إله غيري، إلى أن قال وهذه الأنهار تجري من تحتي عن الإله. فبعث الله تعالى موسى صلوات الله وسلامه عليه بمهمة شاقة، بمهمة عظيمة جسيمة. ولذا طلب موسى صلى الله عليه وسلم أن يبعث الله تعالى معه أخاه هارون وزيرا، فبعث الله هارون مع موسى. المهمة أولا الدعوة إلى عبادة الله، الدعوة إلى لا إله إلا الله، الدعوة إلى أن لا يعبد غير الله. ولا إله إلا الله معناها أنه لا معبود حق إلا الله، لا إله يعني لا معبود، لأن الإله بمعنى المعبود، لا إله لا معبود حق إلا الله، جملة اشتملت على جزئين نفي وإثبات. النفي لا إله، الإثبات إلا الله. كل ما كان إله، كل ما كان مخلوق لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يعبد الله، الله لا إله إلا هو. ولذا قال الله تعالى لنبيه قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أنا حياتي لله، موتي لله، أعمالي لله، الأشياء التي طلبها الله تعالى مني وهي العبادات أنا أفعلها لله وحده ولا أفعلها لسواه. وليس هذا الأمر خاص بالنبي فقط، بل جميع الأنبياء أتوا على هذا الحال. إذن موسى وهارون أمرا بأن يدعوا إلى لا إله إلا الله. هذا الطاغية الباغي الذي ادعى الإلوهية، وبعد ذلك لما أغرقه الله في اليم آمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل، عندما أهلكه الله تعالى في اليم، عندما أمر الله تعالى موسى أن يدخل البحر ويضرب يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كالطود العظيم، دخل موسى يمشي على ثرى وعلى أرض، رأى ذلك فرعون وقومه فتبعوا موسى ودخلوا، ولما توسطوا البحر وإذا بالبحر ينتمش، تيقن الموت والهلاك، رأى قومه يغرقون ويهلكون ويموتون. عندها قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل، الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ لا ينفع الإيمان عند الغرقرة، لا تنفع التوبة عند الغرقرة غرغرة لا تنفع. إذا بلغت الروح الحلقوم انتهى كل شيء، وإنما التوبة قبل ذلك. أما التوبة عند الموت والهلاك وعند رؤية ملك الموت أنا الآن تائب، أنا الآن أعود إلى الله، لا ينفع. أهلك الله تعالى فرعون الذي ادعى الألوهية والذي أمر الناس أن يعبدوه ويطيعوه. فبعث الله تعالى موسى أولا وقبل كل شيء للدعوة إلى عبادة الله. ثانيا بنو إسرائيل أبناء الأنبياء، أنعم الله تعالى عليهم بذلك، جعل الله تعالى منهم ملوكا، آتاهم الله تعالى ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني عالم زمانهم، الفراعنة كما سبق أن قلت استعمروا هذا الجيل من الخلق، أذلوهم أهانوهم، حتى إن فرعون موسى لعنة الله تعالى عليه ذهب إلى ساحر إلى كاهن ينظر أيستمر ملكه أم لا، فعمل الساحر ما عمل، والسحر حيل وتلبيس وتدليس وتعمية وإبدال الحق باطل. من ذلك مثلا سحرة فرعون لما اجتمعوا مع موسى في يوم الزينة يوم العيد أرادوا أن يعملوا السحر، قال الله تعالى وجاءوا بسحر عظيم. ما هو السحر العظيم الذي أتوا به؟ أتوا بالزيبق وأتوا بالحبال ورموها في الزيبق فصارت الحبال تسعى كأنها تعابين. جاءوا بسحر عظيم وهذا ليس بحقيقة، وإنما سحروا أعين الناس. الناس عندما رأوا هذا الأمر ذهلوا خافوا. أما موسى فهو ليس بساحر ولا كاهن، وإنما الله تعالى أعطاه آية، وما من نبي إلا له آية. الآية التي أعطى الله تعالى موسى أمران، الأمر الأول يدخل يده في جيبه فيخرجها وإذا بها بيضاء من غير سوء، بياض ناقي جميل صافي لم يبلغ إلى حد البرص، هذا معنى قول الله من غير سوء، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. أعطاه الله تعالى آية أخرى العصا، العصا قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لما وقع يوم الزينة ولما تجمع الناس وجاءوا بهذا السحر العظيم فزع موسى وخاف، فقال الله تعالى لموسى لا تخف، وأمر الله تعالى موسى أن يلقي عصاه، فألقى موسى عصاه في هذا السحر في هذا التلبيس هذا التدليس هذه التعمية. اليوم يوجد بعض السحرة يأتي بقلنسوته ويضعها هكذا، وإذا بالورق الدولارات تقع في القلنسوة حتى تملأ القلنسوة، يأتي ويأخذ أرز أو حب، بيدك أنت أرز أو حب، ما هذا؟ تقول هذا أرز هذا حب هذا بر أنا اشتريته من السوق، يقول لا هذا ذهب، فإذا نظرت وإذا به ذهب، هذه طلاسم هذا تدليس، هذه أمور ليست بحقيقية. السحرة يعبدون الجن، الكهنة يعبدون الجن، السحرة لا يبلغون إلى هذا الحد إلا بعد أن يكفروا بالله. كيف يكون كفرهم بالله؟ يطيعون الجن، فمثلا يكتبون كلام الله تبارك وتعالى بدم الحيض بدم النفاس بدم الحمار بدم الكلب، يكتبون كلام الله ويضعونه على بيوت الخلاء لا يبلغ هذا الحد. كان في الماء في النهر بعثت وإذا به ولد داخل هذا الصندوق الصغير، قلبها تعلق بالولد، لا تريد إلا هذا الولد، لا يمكن أن يقتل هذا الولد، فيستحيا هذا الولد ويعيش في بيت فرعون عليه لعائن الله، ويترعرع موسى على يد فرعون وبطعام فرعون وشراب فرعون وملك فرعون، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لا إله إلا هو. يتربى في بيت فرعون وهو الذي يقتل الأبناء في كل عام ويستحيي النساء خشية من أن يولد هذا الولد، ويولد هذا الولد وتؤمر المرأة بما أمرت به، ومع ذلك يقع ما شاء الله تعالى، لا والذي لا راد لقضائه. في يوم شك فرعون من موسى هذا الولد، هذا الولد فطين، هذا الولد ذكي، هذا الولد أخشى أن أكون هو الذي سيذهب ملكي، وقال لامرأتي إن الأمر قد بلغ إلى الزبع، أنا لا أقوى وأصبر على بقاء هذا الولد، هذا الولد لا بد أن يقتل. لما؟ قال لأن حاله ليس كحال بقية الأولاد، هذا وهو صغير يفعل ما لا يفعل الكبار. قالت له لا لا تفعل، هاتي جمرة نار وهاتي بطعام، فإن وضع يده على الطعام كان قولك صحيحا، وإن أخذ النار كان القول غير صحيح. فأتي بموسى، ولما أتى موسى صلى الله عليه وسلم أخذ النار ووضع على لسانه، ومن يومها صار موسى عليه الصلاة والسلام به لثغة صلى الله عليه وسلم، لسانه لا ينطلق. ولهذا سأل الله تعالى أن يجعل له وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، فأشركه الله تعالى في أمري، ووقع ما قص الله تعالى لنا في كتابه العزيز. من الله على موسى ومن الله على فرعون، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وأمان ما كانوا يحذرون، أو كما قال الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. بعدما حصل الاجتماع في يوم الزينة وأتى السحرة وآمن السحرة، السحرة لما اجتمعوا قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يريدون المال. أتى موسى ألقى العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، العصا الصغيرة هذه تبلع هذه الأشياء كلها. علم السحرة أن هذا ليس بسحر وإنما هذا إعجاز من الله تبارك وتعالى وإكرام أكرم الله تعالى به موسى عليه الصلاة والسلام، ولذا آمنوا في الحال وقالوا: آمنا برب هارون وموسى. في نفس اليوم وفي نفس الساعة وفي نفس اللحظة، ولذا انتقل فرعون لعنة الله تعالى عليه إلى مكيدة أخرى وقال: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لفرعون: افعل ما تفعل لا نبالي، نحن آمنا برب هارون وموسى. عقب هذا كله ولم ينفع فرعون وقومه الإيمان، الحجج، المعجزات، الآيات البالغات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام جاء وقت الهلاك وحانت ساعة الصفر كما يقولون، وأمر الله تعالى موسى أن يسير بالقوم وأن يدخل البحر، فدخل موسى وتبعه فرعون وقوم فرعون من الرؤساء والكبراء والعظماء، فأهلكهم الله تبارك وتعالى. لذا قال الله تعالى: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، لأن الله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. والله تبارك وتعالى يقول: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذن المؤمن بالله، المتقي لله، من كان مع الله لتكد له الدنيا، ومن على وجه الأرض جميعا ما دام أن الله تعالى معه، لا بد أن يكون النجاح والفلاح للمؤمنين المتقين. قال الله تعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين. وآتيناهما الكتاب المستبين، الواضح الذي فيه الحق قبل أن يغير، قبل أن يبدل، وهو التوراة، أنزلها الله تعالى على موسى. ولكن بني إسرائيل، ولكن اليهود كما قال الله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، غيروا وبدلوا. الشريعة التي نزلت على موسى شريعة حق وهدى وصواب، التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى رسالة من قبل الله لا يجوز أن نتكلم عليها بشيء، بل يجب علينا أن نؤمن بالتوراة التي أنزل الله تعالى على موسى، وبالإنجيل الذي أنزل الله تعالى على عيسى، وبالزبور الذي أنزل الله على داود، وبجميع الكتب ومنها صحف إبراهيم وموسى. يجب علينا أن نؤمن بها كإيماننا بهذا القرآن الكريم، لكننا في العمل وفي الاتباع لا نعمل بما في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في بأي كتاب من كتب السماوات، من كتب الرسالات السابقة، إلا بهذا القرآن الذي أنزله الله على نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأن الكتب السالفة منها التوراة ومنها الإنجيل قد غيرت وبدلت، فلقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة ووجد بها 3 قبائل من اليهود: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. يهود سبق أن أتوا إلى هذه الديار وأقاموا بهذه البلاد قبل الأوس والخزرج، أتوا إلى هذه الديار لا لنخيلها، لا لعذوبة مائها، لا لوجود شيء فيها يزيد على ما في بلادهم، وإنما أتوا إلى هذه الديار وأتوا إلى طيبة الطيبة، إنما أتوا إليها يتحينون مبعث نبي آخر الزمان، لأنهم يجدون في الكتب أن نبي آخر الزمان يولد بجبال فاران، مكة ومهاجره، قرية بها نخيل وشجر وهي واحة. الكتب تنص على ذلك. أتوا وسكنوا طيبة قبل أن يسكنها الأوس والخزرج. لما هاجر النبي إليها صلوات الله وسلامه عليه وصارت دار إسلام، ووادع النبي يهود وجرى بينه وبينهم اتفاق، زنى يهودي بيهودية يهودي زنى بيهودي، وفي التوراة أن الزاني إذا كان ثيب يعني سبق له أن تزوج، إذا كان ثيب يرجم، هكذا شريعة موسى. وشريعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كذلك، البكر الذي لم يسبق له زواج إذا زنى يجلد ويغرب، يجلد 100 جلدة ويغرب عام، إما بسجن إما بنفي إلى فراسان إلى جيزان إلى أي بلد، لكن يجلد 100 جلدة. هذا ما جاءت به شريعة الإسلام. الثيب الذي سبق له أن تزوج سواء كانت المرأة موجودة في عصمته مطلقة ميتة، ما دام سبق أن جلس بين شعب امرأة بحلال الشعب الأربعة وأولج فيها مقدار الحشبة، إذا زنى هذا الثيب الذي سبق له أن تزوج، شرع الله تعالى الذي أنزله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج به إلى ساحة في ديار المسلمين وأن يؤتى بحجارة وأن يبدأ الإمام فيرمي ويتبع الناس الإمام فيرمون هذا الزاني الباغي حتى يهلك ويموت. هذه شريعة الله إلى يومنا هذا، إلا ما وقع في بعض أقطارنا الإسلامية الذين تبعوا قانون فرنسا وقانون بريطانيا وقانون إسبانيا وقانون الشياطين، هؤلاء يرون أنه لا يرجم وأنه لا يجلد، وإنما المرأة إذا لم تبلغ 18 من العمر إذا زنى بها زاني، هناك قانون بلغت 18 من العمر اليوم تزني عند باب المسجد، لا دخل لأبيها ولا لوليها ولا لعشيرتها، وعليها أن تفعل ما تشاء. لتتبعن سنن من قبله، عدوى القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.